إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الخميس الموافق للثاني من شهر شوال: استشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين جراء قصف جوي من الاحتلال الروسي استهدف مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي. وإدارة المشفى الوطني في المدينة تعلن خروج المشفى عن الخدمة جراء تعرضها لقصف بالصواريخ الفراغية. المجاهدون يصدون محاولة تقدم عصابات الأسد وميليشيا لواء القدس على جبهتي مخيم حندرات ومنطقة الملاح في ريف حلب الشمالي وسط اشتباكات عنيفة. المجاهدون يسيطرون على حاجز الصفا في منطقتي جرود رنكوس ووادي بردة في القلمون الغربي بدمشق بعد معارك عنيفة ضد عصابات الأسد وميليشيا حزب اللات، حيث تمكن المجاهدون من قتل أكثر من 40 عنصرا وأسر 13 آخرين، إضافة إلى اغتنام دبابتين ومدفع 57 ومدفع 130 ورشاشات 14.5 والعديد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، تزامنا مع قصف عنيف من الطيران الحربي الأسدي على منطقة الاشتباكات. المجاهدون يصدون هجوما وصف بالأعنف للميليشيات الشيعية على طريق الكاستيلو في ريف حلب الشمالي، ويكبدونها خسائر بشرية ومادية في محاولة الأخيرة السيطرة على هذا الطريق الحيوي الواصل بين مدينة حلب وريفها. المجاهدون يستعيدون السيطرة على عدة نقاط كانوا قد خسروها من عصابات الأسد في بلدة ميدعة بالغوطة الشرقية بدمشق، إضافة إلى تمكنهم من قتل عدد من عناصر ميليشيات الأسد وعطاب عربة عسكرية بصاروخ ميم دال. عصابات الأسد وميليشياتها تحاول مجددا اقتحام مدينة دارية في الغوطة الغربية بدمشق مدعومة بالدبابات وكاسحات الألغام وعربات الشيلكا وسط قصف مدفعي وصاروخي يستهدف المدينة. قصف مدفعي وصاروخي مكثف من عصابات الأسد والميليشيات التابعة له على قرى خربة المناصير والزيارة وتلممو وخان طومان والزربة وزيتان في ريف حلب الجنوبي. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا.